السؤال الثاني، هل لمس عورة الطفل بالنسبة للتقصير ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، لمس عورة الطفل لا ينقض الوضوء، لأنه لا ينقض الوضوء إلا مس الذكر لشهوة. نعم. وأما لغير شهوة فلا ينقض الوضوء. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام. معنا مكالمة أخرى الآن.